الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الزكاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاعتبار بالشروط عند الهلال، فلو اعتق العبد بعده، او استغنى الفقير، او اسلم الكافر، او اطاعت الزوجة لم تجب. كان الكلام في زكاة الفطرة. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في زكاة الفطرة. قلنا بأن زكاة الفطرة إنما تجب مع تحقق شرائط ذكرناها بالأمس، وهو أن يكون الإنسان عاقلا، بالغا، حرا، غنيا، مسلما، ونحو ذلك من الأمور كما أشرنا إليها بالأمس. ولكنه بقي هذا السؤال، وهو أنه هل تعتبر هذه الشرائط تحققها، هل يشترط تحققها قبل هلال شوال، أو أنه حتى لو لم تكن متحققة قبل هلال شوال وتحققت بعد الهلال فهل تجب الزكاة أو لا تجب؟ قال: لا بد أن تتحقق هذه الشرائط قبل الهلال، فلو وجدت هذه الشرائط بعد الهلال فإنه لا تجب الزكاة. ولهذا قال: والاعتبار بالشروط التي أشرنا إليها، والاعتبار بالشروط عند الهلال. ومن هنا: فلو اعتق العبد بعد الهلال، او استغنى الفقير بعد الهلال، كان فقيرا ولكنه صار غنيا بعد هلال شوال، او اسلم الكافر، كان كافرا واسلم بعد الهلال، او المرأة كانت ناشزة ولكنها اطاعت الزوج بعد الهلال. قال: أو أطاعت الزوجة لم تجب الزكاة، كما هو واضح. نعم، الزكاة مستحبة لهؤلاء لو تجددت هذه الشرائط، وجدت هذه الشرائط بعد الهلال، وتستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب ما بين الهلال وما بين زوال يوم العيد. هذا الإنسان كان فقيرا ولكنه حصل على المال بعد الهلال، في الليل حصل على المال وقبل زوال يوم العيد. هنا هل تجب الزكاة؟ قلنا: لا تجب، لأن الشرائط غير متوفرة. ولكن يسقط الاستحباب أو لا؟ يقول: لا، لا يسقط الاستحباب، وتستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب للزكاة ما بين الهلال، وهو الغروب ليلة العيد، ليلة شوال، عيد شوال، إلى الزوال من يوم العيد. أما ما هو المقدار الواجب إخراجه؟ قال: وقدرها، أي قدر زكاة الفطرة، صاع عن كل إنسان، صغيرا كان، كبيرا كان، ونحو ذلك، أنثى، ذكر، لا فرق في ذلك، صاع، وقدرها صاع عن كل إنسان. والصاع كما تعلمون حدودا يساوي 3 كيلوات، وقدرها صاع عن كل إنسان، من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز، ولكن بشرط أن يكون القشر الأعلى منزوعا من الأرز، منزوع القشر الأعلى، أو الأقط وهو لبن جاف، أيضا كان في بعض المناطق يؤكل هذا، أو الأقط وهو لبن جاف، أو اللبن. وهذه الأمور التي ذكرها الماتن يقول هي مجزية، سواء كانت تشكل القوت الغالب لمخرج الزكاة أو لم تكن تشكل القوت الغالب لمخرج الزكاة. هذه الأمور يجوز إخراجها ويجوز إعطاؤها لزكاة الفطرة، سواء كانت هي القوت الغالب للإنسان المخرج أو لم تكن. أما غير هذه الأجناس لو أراد المكلف أن يخرجها في الزكاة فيعتبر أن تكون القوت الغالب للمخرج، أما هذه الأمور التي ذكرناها فلا يعتبر فيها ذلك. قال: وهذه الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا لمخرج الزكاة. أما غير هذه الأمور إذا أراد أن يعطي فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج. لو كان يغلب عليه نوع من الطعام يجوز له أن يخرجه في الزكاة. ولكن وأفضل هذه الأمور وأفضلها التمر، لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة. لا، ليس دائما الأمر كذلك، التمر ليس أقل كلفة في كل عصر وزمان، لعله يكون أغلى كلفة، لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة، مضافا إلى اشتمال التمر على القوت والإدام معا. ثم بعد التمر الزبيب لقربه من التمر في أوصافه، ثم ما يغلب على قوته من الأجناس ومن الأجناس المتقدمة وغير الأجناس المتقدمة التي أشرنا إليها. خب، الصاع أي مقدار؟ قال: والصاع 9 أرطال ولو من اللبن في الأقوى. خب، هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أنه إذا أراد أن يخرج من اللبن أو من غير اللبن من حيث الوزن يفرق أو لا يفترق؟ يقول: لا يفترق على الأقوى. يعني ماذا؟ يعني إذا أراد أن يخرج من غير اللبن ف9 أرطال، أما إذا أراد أن يخرج من اللبن قد يقال أنه يكفي أقل من ذلك. إلا أن الماتن يقول: لا، لا فرق بين أن يكون المخرج من الزكاة لبنا أو غير لبن، فإنه لا بد أن يكون 9 أرطال وهو الصاع. قال: والصاع 9 أرطال ولو كان ذلك المخرج من اللبن على الأقوى أو في الأقوى. هذه عبارة في الأقوى، مو أنه الصاع في اللبن 9 أرطال، خب الصاع في غير اللبن مثلا 12 أرطال مثلا، لا ليس الأمر كذلك. هذه في الأقوى ليس لبيان تقدير الصاع، وإلا الصاع هو 9 أرطال سواء كان في اللبن أو كان في غير اللبن. إذن من حيث تقدير الصاع فهو 9 أرطال سواء كان المخرج لبنا أو غير لبن. الصاع تقديره لا يختلف من جنس إلى جنس، ولكنه قد يقال أنه إذا كان المخرج لبنا فلا تجب 9 أرطال، وإن كان المخرج غير اللبن فتجب 9 أرطال. يعني هناك تفصيل بين اللبن وغير اللبن. يقول الماتن: لا، لا يوجد هناك هذا التفصيل، غير مقبول، بل لا فرق بين اللبن وغير اللبن في وجوب إخراج 9 أرطال. قال: والصاع 9 أرطال ولو كان المخرج في الزكاة من اللبن في الأقوى. فلهذا يقول الشارح: هذا غاية لوجوب الصاع لا لتقدير الصاع. لا تتصورون في الأقوى، يعني في الأقوى صار في اللبن الصاع 9 أرطال، أما الصاع في غير اللبن يكون ماذا؟ 10 أرطال. لا، هذه في الأقوى ليس قيدا للتقدير، وإنما قيد لوجود الصاع في اللبن. بل روايات مولانا هذه المسائل تعبدية، لا روايات، وردت بعض الروايات أنه يكون من اللبن فلا يجب أن يكون 9 أرطال، بل يجب 6 أرطال، فليكون 4 أرطال مجية. الماتن يختار أي قولين، يقول: لا فرق بين اللبن وغير اللبن في وجود إخراج 9 أرطال، وإلا الصاع 9 أرطال في كل الأجناس على حد واحد. هذا غاية لوجوب الصاع، يعني في الأقوى قيد وجوب الصاع في اللبن لا قيد لتقدير الصاع، لا لبيان الصاع أي مقداره ماذا. ف فإن مقابل الأقوى ماذا؟ إجزاء 6 أرطال من اللبان. هذا قول آخر في قبال هذا القول الأقوى، فإن مقابل الأقوى إجزاء 6 أرطال من اللبان أو 4 أرطال من اللبان، لأن المراد أن الصاع من اللبن قدر آخر والصاع من الحنطة مثلا شيء آخر. الصاع من اللبن 9 أرطال والصاع من الحنطة مثلا 10 أرطال، لا ليس الأمر كذلك، فإن الصاع تقديره 1 وهو 9 أرطال. خب هل يجب إخراج نفس هذه الأجناس أو يمكن إعطاء القيمة؟ قال ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصار في درهم عن الصاع او 3/2 درهم. في بعض الروايات قدرت ان قيمة الصاع درهم، وفي بعض الروايات قدرت ان قيمة الصاع 3/3 درهم. يقول هذا منزل على ذلك، تلك الازمنة التي كان صاع الحنطة مثلا درهم او صاع الشعير 3/3 درهم. اما في ازمنة الاخرى فقد يختلف ذلك، ونحن لا ندور مدار زمان واحد. من غير انحصار في درهم عن الصاع أو 3/3 درهم، وما ورد منها مقدرا، يعني ورد في القيمة مقدرا، هذا منزل على سعر ذلك الوقت. قب هذه الزكاة عبادة أو ليست عبادة؟ نعم، والعبادة تشترط فيها النية. وتى وقت النية؟ قال وتجب النية في زكاة الفطرة وفي زكاة المال وفي المالية من المالك أو وكيل المالك عند الدفع إلى المستحق. إذا نية الزكاة متى ينويها؟ عندما يدفعها إلى المستحق، عندما يسلمها إلى المستحق أو وكيله عند الدفع إلى المستحق أو إلى وكيل المستحق. حتى وكيل المستحق إما كان وكيلا عاما وإما كان وكيلا خاصا. الوكيل العام كالإمام ونائب الإمام، ونائب الإمام أعم من أن يكون نائبا عاما كما شرط أو أن يكون نائبا خاصا كما لو عين الإمام شخصا بأن يستلم الزكاة من مالك. قال إما دفع إلى المستحق أو وكيل المستحق، ووكيل المستحق إما وكيله عموما وإما وكيله خصوصا. والوكيل عموما كالإمام ونائب الإمام، ونائب الإمام تارة يكون نائبا عاما كالفقيه الجامع للشرائط أو أن يكون نائبا خاصا كما لو عين الإمام شخصا بأن ينوب عنه في استلام الزكاة. قال ونائبه عاما كالفقيه الجامع للشرائط أو خاصا كما لو عينه، أو وكيله عموما، هذه أو خصوصا عدل عموما، إما الوكيل العام للمستحق أو الوكيل الخاص للمستحق كوكيل نفس المستحق. هذا إذا نوى المالك أو وكيله أن النية الزكاة عند الدفع. سأفترضوا أن المالك أو وكيله لم ينوي الدفع النية عند الدفع. قال ولو لم ينوي المالك أو وكيل المالك عند الدفع، ولو لم ينوي المالك عند دفعها إلى غير المستحق، كما لو دفعها لمن؟ إلى وكيل المستحق، إلى غير المستحق أو وكيله الخاص، فنوى القابض عند دفعها إليه أيضا أجزأ. لا يشترط أن يكون الناوي هو المالك أو وكيله، بل حتى لو كان القابض هو الناوي للزكاة أيضا تكون مجزئة. طب هل يجوز عزل هذه الزكاة أو لا يجوز؟ الإخوة يتذكرون في زكاة المال تعرضنا لهذه المسألة، وهو أنه هل يجوز عزل الزكاة أو لا يجوز عزل الزكاة. هناك كان قول يقول بالتفصيل بأنه إن كان المستحق موجود لا يجوز عزلها، وإنما متى تكون زكاة؟ عند أدائها إلى المستحق. نعم، إذا لم يكن المستحق موجودا فإنه يجوز له أن يعزلها. فلهذا هنا يقول ومن عزل إحداهما، يعني زكاة المال أو زكاة الفطرة، ومن عزل إحداهما بأن عينها في مال خاص أخرجها، قال هذه زكاة الفطرة أو هذه زكاة المال، بأن عينها في مال خاص بقدرها مع النية، كان مقارنا للنية. ومن عزل إحداهما لعذر مانع من تعجيل إخراجها، لا يستطيع عندما أخرجها أن يعطيها لمستحقها، أن تقع في يد مستحقها، لأنه لا يستطيع، هناك عذر مانع لا يوجد في بلده المستحق، ثم تلفت بعد العازل بغير تفريط لم يضمان، لأنه بعد ذلك يعني بعد العازل وكان معذورا في عدم الأداء إلى المستحق، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظ ذلك المال وفي تلك الزكاة. ومن الواضح أن الوكيل إذا تلفت من غير تفريط لا يكون ضامنا، لأنه بعد العازل بمنزلة الوكيل في حفظها. ولكن لو كان العزل لا لعذر ضمن مطلقا، سواء تلف بتفريط أو لم يتلف بتفريط، لأن المفروض أن المستحق كان موجود وكان بإمكانه أن يؤديه إلى المستحق. هذا كله إن جوزنا العزل مع عدم العذر، وإلا تتذكرون فيما سبق قلنا مع عدم العذر أساسا لا يجوز العزل، وإنما تتعين الزكاة إذا وصلت بيد المستحق. إن جوزنا العزل معه، أي مع عدم العذر. خب فائدة العزل ما هي؟ لماذا يعزل؟ قال وتظهر فائدة العزل أولا في انحصار الزكاة في المعزول، وعلى هذا فلا يجوز التصرف في ذلك المعزول. خب إذا فرضنا أن ذلك المعزول كان نماء، يقول فإنه يكون تابعا للمال الزكوي أيضا، ونماؤه تابع، أي يكون تابعا للمال المعزول. وضمانه، خب ضمان هذا التابع ما هو؟ قال وضمانه كما ذكر، يعني كل ما قلناه في المتبوع في المال الزكوي نقوله في نمائه، وضمانه كما ذكر. خب أين تصرف هذه؟ قال ومصرفها، أي زكاة الفطرة، مصرف زكاة المال، مصرف المالية، وهو الأصناف الثمانية التي تقدم الكلام عنها. ويستحب، إذا تتذكرون هناك في زكاة المالية قلنا ويستحب أن لا يقصر عن ماذا؟ عن أول نصب النقدين، نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم. هنا أيضا يقول ويستحب أن لا يقل العطاء للمستحق عن صاعين، ويستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع على الأقوى. والمشهور هذا على الأقوى قيد الاستحباب، يعني يستحب على الأقوى، في قبال القول الأقوى ماذا؟ قول آخر، وهو المشهور وهو أنه لا على نحو الوجوب، والمشهور أن ذلك يعني أن لا يقصر العطاء عن صاع، أن ذلك على وجه الوجوب، ومال إلى الوجوب في البيان، ولا فرق بين أن يكون هذا الصاع مرتبط بنفسه أو مرتبط بمن يعوله، إلا إذا اجتمع المستحق، تارة أن المستحق واحد فيستحب له ماذا؟ أن يعطى له صاع واحد، أو يجب أن يعطى صاعا واحدا. إذا تعدد المستحق فماذا نفعل؟ يقول أما إذا تعدد المستحق ولم يكن المال الزكوي كافيا، فإنه يسقط الاستحباب ويسقط الوجوب على القولين المتقدمين، إلا مع الاجتماع، أي اجتماع المستحقين وضيق المال، فإذا كان المال لا يكفي أن نعطي لكل المستحقين صاعا صاعا، وضيق المال فيسقط الوجوب على القول بالوجوب، أو يسقط الاستحباب على القول بالاستحباب، ماذا نفعل؟ قال بل يبسط الموجود عليهم بحسبه، بحسب ذلك الموجود، ولا تجب التسوية. وبيبسط عليهم يعني لابد أن نعطيهم على قدر سواء. يقول لا تستطيع أن تفاضل بينهم، ولكنه لو لم تكن مفاضلة بين المستحقين فالأولى أن لا تفاضل. نعم إذا كانت مفاضلة بين نفس المستحقين، بعضهم من أهل الزهد والتقوى والعلم وبعضهم ليس كذلك، فإنه يستحب المفاضلة. قال ويستحب ولا تجب التسوية وإن استحبت التسوية مع عدم المرجح. نعم يستحب أن يخف بها أي بالزكاة المستحق من القرابة والجار، إن كان قريب له فهو أولى، فإن لم يكن القريب فالأولى أن يعطيها للجار إن كان مستحقان بعده أي بعد القريب. وتخصيص أهل الفاضل بالعلم والزهد وغيرهم وترجيحهم في سائر المراتب، يعني أن الأولى أن يخصص أهل الفضل بهذه الأموال. مسألته ولو بان الآخذ غير مستحق، خب أعطى هذا المال ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا، قلنا في الأبحاث السابقة أن الزكاة ما هي؟ أن الزكاة دين، فلا بد أن تصل إلى يد المستحق، فلو لم تصل إلى يد المستحق هذا معناه أن الدين لم يؤدى باق على عهدة المدين. يقول ولو بان الآخذ غير مستحق استرجعت ارتجعت سواء كانت العين باقية، فإن لم تكن باقية فلا بد من الرجوع إلى بدلها، هذا مع إمكان الرجوع. أما لو تعذر الرجوع لا نستطيع أن نرجع على المستحق أساسا، لا أعرف المستحق حتى أرجع عليه لأخذ منه الزكاة. يقول هنا ننظر إن كان الذي أعطى الزكاة قد فحص واجتهد فتعرف على المستحق ثم أعطاه الزكاة هنا سقط عنه. أما إن أعطى الزكاة بلا فحص واجتهاد فإنه لا يكون مبرئا للذمة ويجب عليه أن يعطيها ثانية. ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت عينا أو بدلا، هذا مع الإمكان مع إمكان الإرجاع والآخذ. وأما مع التعذر تجزي إن اجتهد الدافع بالبحث، إذا كان قد فحص واجتهد عن المستحق ووصل إلى هذا الإنسان ثم تبين له أنه غير مستحقين، هذا تكون الزكاة مجزية ولا يجب عليه أن يدفع ثانيان. ومع التعذر تجزي إن اجتهد الدافع بالبحث إن اجتهد بالبحث عن حاله أي حال ذلك الشخص على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة، يعني كان الفحص والاجتهاد بمقدار عادة لو كان على خلاف الاستحقاق لظهر، ولكن هذا الإنسان كان قد لبس نفسه بشكل لم يستطع أن يتعرف عليه أنه غير مستحق. أما مع عدم الفحص والاجتهاد لو أعطى الزكاة ثم تبين عدم الاستحقاق فإنه لا يجزي، لا بدونه أي بدون الفحص والاجتهاد، بأن اعتمد على دعوى المستحق الاستحقاق وكان قادرا على البحث أيضا مع قدرة الدافع على البحث، إلا أن يكون المدفوع إليه عبد الدافع. فإذا كان المدفوع إليه عبد الدافع فإنه لا تجزي مطلقا سواء كان مع الفحص أو كان بلا فحص. افترضوا أن هذا المولى كان له عبد آبق وقد أبق مدة 10 سنوات 20 سنة وهو لا يعرفه، فبحث عن المستحق له فلان شخص مستحق وأعطاه الزكاة، ثم بعد ذلك بالقرائن تعرف أنه هذا عبده الذي أبق منه قبل 10 سنوات، فهل أن هذه الزكاة مجزية أو غير مجزية؟ يقول لا غير مجزية، سواء عندما أعطى لهذا العبد فحص عنه أو لم يفحص عنه، إلا أن يكون المدفوع إليه عبد المولى فلا يجزي مطلقا سواء فحص أو لم يفحص. لماذا؟ لأن المال لم يخرج عن ملكه، أعطاه للعبد والعبد مملوك له، لأنه أي المال خلص العبارة خدمتكم، لأنه لم يخرج عن ملك المال. تفضل. إلا أن يكون المدفوع عنده شلون يسمونه؟ غلط العبارة غلط بل يصح غلط أقول عنده غلط ما له معنى إلا أن يكون المدفوع إليه عنده شنو يعني عنده شنو أنا بدي أقول أنتوا تفهمون معنى إلها بد واضح عنده ما تبقى إلها لا بحثنا مو مولانا مو في العيال مو في الشسمه مو في الزكاة مولانا بحثنا أنه لا رواية أكو بالمطلب روايات أكو بالمطلب أنه عبده على أي الأحوال قال إلا أن يكون المدفوع إليه عبده فلا يجزي مطلقا قال لأنه لم يخرج عن ملك المالك باعتبار أن العبد شوفوا هذا قرينة على أنه ماذا على أنه عبده لأنه لم يخرج عن ملك المالك لأن هذا الإنسان عبد والمال الذي أعطاه ماذا أعطى لعبده فكأنه أعطى لنفسه فلا يخرج عن ملكه هذه قرينة على أنه عبده مو عنده ملي شنو بني لا موجودة لا أفهم واضح أقول واضح يعني مطلب جسمه لا هذه قليلة لأنه قال لأنه لم يخرج عن ملك المالك وبذا كان عنده لماذا لم يخرج عن ملك المالك خرج عن ملك المالك افترض هذا يعيش عنده ولكنه عندما يعطيه زكاة يعني لم يخرج عن ملكه لا خرج من ملكه متى لا يخرج عن ملكه إذا كان ذاك عبدا فإن العبد وما يملك ملك من ملك المولى وهو ملك العبد فكأنه ملك نفسه فلم يخرج عن ملكه لأنه أي لأنه العابد لم يخرج عن ملك المالك إلا أن الشارح يقول في الاستثناء نظر هذا الاستثناء لا معنى له لماذا؟ لأن العلة في نفس الأمر مشتركة لا فرق بين العبد وغير العابد لأنه لم يخرج عن ملك المالك يعني لأن المال الزكوي لم يخرج عن ملك المالك بل باق على ذمته لم يخرج من ذمته يقول هذا مو مختص بالعبد حتى لو أعطى غير المستحق ولم يكن عبده أيضا لم يخرج عن ملك مالكه لماذا؟ لأنه لابد هذا الدين يعطى إلى المستحق فلو أعطي لغير المستحق فكأنه ماذا؟ لم يخرج عن ملك المدين وفي الاستثناء نظر لأن العلة في نفس الأمر مشتركة بين العبد وغير العبد فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا فحص أو لم يفحص فإذا لم يملك إذن المال باق على ملك من؟ باق على ملك مالكه الذي هو المدين وإن برأ الدافع في بعض الموارد كما لو فحص بل يبقى المال مضمونا عليه أي على المالك على الدافع فإن قلت بأنه في العبد يمكن الارتجاع في غير العبد لا يمكن الارتجاع يقول وتعذر الارتجاع مشترك أيضا بين العبد وغير العبد لأنه قد يتعذر الارتجاع أيضا في العبد أيضا لا فرق بينهما وتعذر الارتجاع مشترك بين المستثنى والمستثنى منه والنص أيضا مطلق لا يفرق فيه بين العبد وغير العبد هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كتاب الزكاة بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الخمس كتاب الخمس الأول الغنيمة ويجب في سبعة أشياء الغنيمة الخمس تجب في سبعة أشياء كما سيشير إليها تباعا الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس هو الغنيمة طبعا لفظة الغنيمة أو هذا اللفظ له معنيان تارة يطلق ويراد منه المعنى اللغوي يعني مطلق الفائدة والانتفاع وأخرى يطلق ويراد منه المعنى الاصطلاحي وهو ما يغنمه المحاربون المقاتلون في سبيل الله والإسلام ما يغنمونه من الكفار مع الشرائط التي سيذكرها هنا إجمالا وتفصيلها إن شاء الله سيأتي في كتاب الجهاد هناك يبين الشرائط التي متى تحقق الغنيمة ومتى لا تتحقق الغنيمة. فلهذا هنا يقول أولا يعرف الغنيمة بمعناها الاصطلاحي، وبعد ذلك يأتي إلى الغنيمة بالمعنى العام الذي هو المعنى اللغوي. يقول الغنيمة هي ما يحوزه المسلمون، ولكنه ضمن هذه الشرائط، الشرط الأول أن تكون هذه الحرب، طبعا عن طريق الحرب، أن تكون هذه الحرب بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني في زمن الحضور، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من أموال أهل الحرب، يعني بشرط أن يكون ذلك الذي يحاربه المسلمون يكونون من الكفار الحربيين لا من الكفار غير الحربيين كما هو مبين في محله. إذن القيد الثاني أن يكون من أموال أهل الحرب، القيد الأول أن يكون بإذن المعصوم، القيد الثاني أن يكون من أموال أهل الحرب، القيد الثالث أن لا يكون عن طريق السرقة والغيلة ونحو ذلك، أن لا تكون عن هذا الطريق. طبعا هذه الشرائط الثلاثة فيها كلام طويل بين فقهائنا، ولكن بنحو الإجمال، لأنه الآن ليس محل الكلام في شرائط الغنيمة ومتى تتحقق الغنيمة بالمعنى الاصطلاحي، ولكن بنحو الإجمال، فلا فرق أن تكون تلك الغنيمة منقولا أو غير منقول، سواء كان منقولا من الأمور المنقولة أو كان من الأمور غير المنقولة. طبعا هذا مصداق من مصاديق الغنيمة بالمعنى الاصطلاحي، ومصداق آخر من مصاديق الغنيمة، قال ومن مال البغاة، الباغي هو الذي يخرج على إمام زمانه فإنه يعتبر باغيا، فما يأخذه المسلمون من البغاة، ولكن بشرط أن يكون في المعسكر، بشرط ما يكون حاويا فيه العسكر لا أكثر من ذلك، هذا بخلافه في القسم الأول من الغنيمة، قال سواء كان منقولا حواه العسكر أم لم يحوه العسكر، ولكنه فيما يرتبط بمال البغاة قال إذا حواه العسكر، والمسألة فيما يرتبط بمال البغاة خلافية بين فقهائنا، لأنه تعلمون أنه في زمان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه البغاة خرجوا على الإمام سلام الله عليه، ووقعت حروب بين الإمام وبينهم، وهذه المسألة لابد أن نرجع فيها إلى تلك الروايات والقضية التاريخية لنرى أن الإمام سلام الله عليه ماذا كان يفعل مع الغنائم التي كانت تأتي عن طريق الحرب مع البغاة. ومن مال البغاة إذا حواها العسكر، ولكن هذا عند الأكثر ومنهم المصنف في كتاب الدروس في خمس الدروس، ولكن نفس المصنف خالف هذا الحكم في كتاب الجهاد وفي هذا الكتاب أيضا، يعني في كتاب الجهاد من الدروس وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة الإصطلاحية، من مصاديق الغنيمة الإصطلاحية، ومن الغنيمة فداء المشركين، لو رأى الإمام أو المعصوم أن يفدي المشركين، لا أن يؤثرهم، لا أن يقتلهم، سلام عليكم، أن يفديهم، فأيضا يكون من الغنيمة، قال نعم. ومن الغنيمة فداء المشركين، ومن الغنيمة ما صولحوا عليه. إلى هنا تجدون بأنه الماتن وتبعا له الشارح ذكروا مصاديق متعددة للغنيمة الاصطلاحية. خب هذا الذي خرجه يعني لا يجب فيه الخمس؟ الأول الغنيمة، الغنيمة تجب فيها الخمس. خب هذا الذي خرجه يعني لا تجب فيها الخمس؟ يقول لا، نحن لم نخرجها حتى نقول لا يجب فيها الخمس، وإنما خرجناها من باب أنها لا يصدق عليها غنيمة إصطلاحية وإن وجب فيها الخمس بعنوان آخر. شوفوا، ويجب الخمس في سبعة أشياء. الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ الغنيمة الإصطلاحية. قال وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام. خب ما يحوزه المسلمون من أهل الحرب بغير إذن النبي والإمام لا خمس فيها؟ يجب فيها الخمس. يقول نعم يجب فيها الخمس، ولكن لا يصدق عليها غنيمة إصطلاحية. نحن استثناؤنا ليس من جهة عدم وجوب الخمس، بل من جهة أنها ليست غنيمة إصطلاحية. نحن عندما قلنا الغنيمة هي ما يحوزه المسلمون بإذن المعصوم، مو مرادنا أن الغنيمة التي حازها المسلمون بغير إذن المعصوم فلا خمس فيها، لا ليس الأمر كذلك، وإنما مرادنا أن الغنيمة التي حازها المسلمون ففيها الخمس أيضا، لكن لا من باب أنها غنيمة إصطلاحية، بل من باب أنها غنيمة بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى الفائدة ومطلق الانتفاع. فلهذا قال بني في باب الجهاد مولانا لابد أن نتعرض لهذه المسألة، وهو أن الجهاد الابتدائي في زمن المعصوم ممكن أو ليس، في زمن غير المعصوم يعني زمن الغيبة يجوز أو لا يجوز. نائب الخاص قطعا يجوز، زمن الحضور يعني هذا، فهذا حضور إذا الإمام سلام الله عليه أوكل إليه قطعا يجوز. كلامنا في النائب العام، وإلا نائب الخاص تابع للمقدار الذي أجازه المعصوم، إن أجاز له الحرب الابتدائية يستطيع، إن لم يجز له فلا يستطيع، بعد تابع لجعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام في النائب العام يعني في زمن الغيبة، الفقيه الجامع للشرائط هل يستطيع أن يدخل في حرب مع الكفار الحربيين أو لا يستطيع، بنحو يكون ابتدائيا لا دفاعيا. قال وما أخرجناه من الغنيمة الذي قلنا إذا كان بغير إذن الإمام أو كان بسرقة أو غيلة فإنه ليس من الغنيمة، وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام، هذا المورد الأول، والسرقة والغيلة هذا المورد الأول، من أموالهم فيه الخمس أيضا. نحن هذا الاستثناء، هذا التقييد لم يكن حتى نريد أن نقول أن الغنيمة إن كانت بها الشرائط ففيها الخمس، أما إن لم تكن بهذه الشرائط فلا خمس فيها، لا نريد أن نستثني نقول عدم وجوب الخمس، بل ماذا؟ ولكن نريد أن نستثني من أن هذه لا تدخل في الغنيمة الاصطلاحية وإن كانت داخلة في الغنيمة اللغوية وهي مطلق الانتفاع. لقائل أن يقول فما الفرق سواء كانت غنيمة اصطلاحية أو كانت غنيمة لغوية، يجب إخراج الخمس أو لا يجب؟ نقول لا، لأنه الشرائط مختلفة، كل مورد من هذه الموارد والأشياء السبعة عندما تجب فيها الزكاة فإن شرائطها مختلفة. الغنيمة الإصطلاحية شرائطها في وجوب الخمس شيء، والغنيمة اللغوية في وجوب الخمس فيها الشرائط شيء آخر، فلا يمكن أن تجعل بنحو واحد. قال وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس، يعني من أموال أهل الحرب، من أموالهم يعني أموال أهل الحرب فيه الخمس أيضا، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور يعني بالمعنى المصطلح. هنا توجد مسألة وهي من المسائل المهمة التي يأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى في محله، وهو أنه لو غزا المسلمون أهل الحرب بغير إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وغنموا منهم أموالا تجب فيها الخمس أو لا تجب؟ نعم تجب فيها الخمس. وبالأربعة الباقية، أربعة الأخماس الباقية لمن هي؟ للذين غزوا أو ترجعوا للإمام؟ ملي؟ توجد عندنا روايات من قبيل رواية عباس الوراق ونحو ذلك بأنه والباقي أيضا يرجع بها إلى الإمام سلام الله عليه، يعني خمس هذه الغنيمة التي غنمها المسلمون من أهل الحرب بلا إذن المعصوم، خمسها توزع في مصارفها كما سيأتي المصارف بعد ذلك، وأربعة الأخماس الباقية تعطى لمن؟ تعطى للمعصوم، ولا يكون للغازي ولا يكون لذلك المسلم شيئان. فلهذا قال لأن الأول مراد من الأول يعني الغزو أو أخذ أموال أهل الحرب بغير إذن الإمام، هذا هو الأول، لأن الأول للإمام خاصة، يعني بعد إخراج الخمس من أربعة الأخماس الباقية نرجع بها إلى من؟ إلى الإمام، فتكون من الأنفال. والثاني يعني مراد من الثاني من؟ يعني ما أخذ سرقة وغيلة وإن كان بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والثاني يكون لآخذه، يعني بعد إخراج الخمس أربعة الأخماس الباقية تكون لمن؟ تكون للمقاتلين المسلمين. على خلاف في هذين الفرعين يأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد بأنه إذا انتفت بعض هذه الشرائط التي ذكرناها في الغنيمة الإصطلاحية ما يغنمه المسلمون يرجع فيها لمن؟ هل ترجع إلى الإمام أو ترجع للمقاتلين؟ قال لأن الأول يعني الغنيمة بغير إذن الإمام بعد إخراج الخمس تكون للإمام خاصة، والثاني يعني ما أخذ بالسرقة والغيلة بإذن الإمام بعد إخراج الخمس تكون لمن؟ تكون لآخذه، والثاني لآخذه. نعم ليس هو غنيمة بالمعنى الإصطلاحي، ولكن هو غنيمة بقول مطلق، يعني غنيمة بالمعنى اللغوي، مطلق الفائدة والانتفاع. نعم مني لآخذ الغنيمة، لا مسرق، على فرض مسرق يعني الذي غزا وأخذ أموال أهل الحرب بالسرقة، يعني الذي ذهب وأخذ من أهل الحرب سرقة غيلة بعد أن يعطي الخمس أربعة الأخماس لمن تكون؟ تكون له. قلنا بمثنين ذكرنا، قلنا بغير إذن الإمام إذا كانت فإنه يرجع فيها ماذا؟ الباقي للإمام. أما لو كانت بإذن الإمام ولكنه لم تكن ضمن قواعد الحرب وإنما كانت سرقة، يقول يعطي الخمس وأربعة الباقية تكون للآخر. نعم هو غنيمة بقول مطلق، سيصح إخراج الخمس منها، وإنما يجب الخمس في الغنيمة. هذا الغنيمة بعد الغنيمة الإصطلاحية مو الغنيمة بقول مطلق. وإنما يجب الخمس في الغنيمة الذي هو الأمر الأول من الأمور السبعة، يقول بعد إخراج المؤن. خب ما هي المؤن؟ قال وهي ما أنفق عليها. التفتوا هاي الغنيمة مو مطلق الغنيمة، أنا عم من الغنيمة الإصطلاحية والغنيمة اللغوية، مراد الغنيمة يعني الغنيمة الإصطلاحية. يقول إنما تجب الزكاة، يجب الخمس فيها بعد إخراج المؤن، فما بقي بعد المؤن يجب إخراج خمسه. وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها، أنفق عليها بماذا؟ بحفظ وحمل ورعي وكذا. يقدم على الخمس الجعائل على الأقوى. افترضوا أن المعصوم سلام الله عليه يريد أن يعطي جعالة لشخص دليل دلاهم الطريق، يريد أن يعطيه جعالة، يريد أن يأخذ بعض هذه الغنائم ويصطفيها لنفسه أو يعطيها لبعض المسلمين، يحق له ذلك. فبعد أن استخرجت منها كل هذه الأمور عند ذلك تجب الغني، تجب الزكاة، يجب الخمس. وكذا يقدم على الخمس الجعائل على الأقوى. والثاني، الأمر الثاني الذي تجب فيه الزكاة، قال المعدن بكسر الدال، والمراد من المعدن كل شيء يتكون في باطن الأرض، هذا يسمى معدنان، لا مثلا كنز يكون يدفن في باطن الأرض، هذا لا يسمى معدن. تعلمون في الأزمنة القديمة خب كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، خب ما كان ذاك الوقت همتنا بنوك أو غير بنوك حتى يضعون فيها الأموال، فكانوا ماذا؟ فيدفنون هذه الأموال في البيوت. ومن هنا أو في مناطق أخرى، ومن هنا تجدون واحدة من موارد وجوب الخمس وماذا؟ الكنز. هذا الكنز من شاء ماذا؟ في تلك الأزمنة كثيرا ما كانت تتحقق أو الإنسان يجد كنزا، ولكن في مثل هذه الأزمنة لا يجد الإنسان كنزا. لماذا؟ باعتبار أنه ليس من المتعارف أن تدفن هذه الأموال تحت الأرض. والثاني المعدن بكسر الدال، وهو ما استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصل ذلك المعدن، مما كانت أي الأرض أصله، يعني كان تكون ذلك المعدن في باطن الأرض. ثم مو فقط هذا، أن يكون متكونا في باطن الأرض وأن يكون مشتملا على خصوصية تكون مدعاة لوجود المالية فيها، لأنه كثير من الأشياء تتكون في باطن الأرض ولكن لا مالية لها، لا يبذل بإزائها أي مالين. ثم اشتمل ذلك الذي استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، أي بتلك الخصوصية كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيد والعقيق والفيروزج وغيرها، وفي مثل زماننا والنفط والذهب والفضة ونحو ذلك من الأمور والمعادن الأخرى الكثيرة. الأمر الثالث الذي يجب فيه الخمس قال الغوص، فليه يظهر بأنه فطين خاص كان بأنه يستعملوه لغسل الرأس ولغسل البدن، كان يستخرج من باطن الأرض. والثالث الغوص، أي ما أخرج به من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام، لأنه لو كان عليها سكة الإسلام إذا تبين تكون ملكا لأحد. المهم أي ما أخرج به أي بواسطة الغوص من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة، طبعا هذه الأمور التي كانت في زمانهم، وإلا في زماننا قد يحصل الإنسان بالغوص على أمور أخرى التي ليس عليها سكة الإسلام، والعنبر والمفهوم منه من لفظ الغوص والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء، يعني بأن يغوص في الماء ويخرج شيئا. أما لو وقف على الساحل واستطاع أن يأخذ شيئا من الماء فهذا لا يصدق عليه أنه غوصون. قال والمفهوم من الغوص، يعني عندما نقول الغوص يتبادر إلى الذهن من هذا المفهوم أي معنى؟ أنه مستخرج من باطن الماء، مو أن الإنسان واقف على الساحل وأخذ شيئا من سطح الماء، هذا لا يصدق عليه لغة أنه غوصون. والمفهوم من الغوص الإخراج من داخل الماء وعليه يتفرع، فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا، لا يصدق عليه أنه غوصون، وفاقا للمصنف في الدروس وخلافا للمصنف في البيان. وحيث لا يلحق بالغوص، لأنه لو أخذه في الساحل أو أخذه من سطح الماء هذا لا يصدق عليه غوص، ولكنه يصدق عليه عنوان آخر وهو ماذا؟ وهو المؤونة أرباح المكاسب. قال وحيث لا يلحق بالغوص يكون من المكاسب، إن قلت في النتيجة سواء كان من الغوص أو كان من أرباح المكاسب، في النتيجة يجب الخمس فيهما معا. يقول لا، لاختلاف الشرائط بينهما، هذا ليس من قبيل أصناف المستحقين، في النتيجة كان بهذا العنوان أو كان بهذا العنوان يجوز إعطاؤه الزكاة. لا، شرائط الغوص شكل وشرائط أرباح المكاسب في وجوب الخمس شيء آخر. قال وتظهر الفائدة في الشرائط، حيث أن شرائط أرباح المكاسب شيء وشرائط الغوص شيء آخر. خب فيما يرتبط بصيد البحر بواسطة الغوص ماذا تقولون؟ تارة أن الإنسان يقف على الساحل ويصطاد من البحر، وأخرى لا ينزل إلى أعماق الماء ويصطاد سمكا، يصطاد حيوانا، هل يصدق عليه غوص أو لا يصدق عليه غوص؟ يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه هذا يدخل في المكاسب مطلقا، سواء أخذه من سطح الماء أو غاص وأخذ الحيوان، صاد الحيوان، هذا قول. قول يقول يكون داخلا في الغوص سواء أخذه من سطح الماء أو غاص وأخذ الحيوان. وقول يفصل، ثلاثة أقوال. وقول يفصل يقول إن غاص واصطاد فيكون داخلا في الغوص، وإن وقف على الساحل وأخذ من سطح الماء فإنه يكون داخلا في أرباح المكاسب. قال وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان، يعني وجه بالإلحاق بالغوص مطلقا ووجه بالإلحاق بالمكاسب مطلقا، ولكن الشارح يقول والتفصيل حسن، يعني أنه إن كان صيد البحر بالغوص فيكون ملحقا بالغوص، وإن كان عن طريق الأخذ من وجه الماء فيكون ملحقا بأرباح المكاسب، إلحاقا لكل بحقيقته، بحقيقة الغوص أو بحقيقة أرباح المكاسب. والرابع أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغير ذلك مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمها من غير الغوص والحلال المختلط بالحرام والغنيمة بالمعنى الاصطلاحي والكنز، من غير هذه الأمور المذكورة لو بقي شيء فإنه يكون داخلا في أرباح المكاسب، ولو كان بنحو نماء أو تولد أو ارتفاع قيمة أو أي طريق آخر، خلافا للتحرير حيث نفى الخمس في ارتفاع قيمة، حيث أن هذا الشيء الذي اشتريته كانت قيمته 10 دراهم ولكن بعد لم أبعه، ولكن الآن لو أقيمه يعطيني بإزائه 100 درهم، هل يجب أن أعطي الخمس بإزاء هذا الارتفاع في القيمة أو لا يجب؟ بعد لم أبعه ها، وإلا لو بعته يكون داخلا في أرباح المكاسب. والخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.